ما تقولي ليش ده انا بقعد معاها العيال على قلبها يطهقوا فيها طول الليل. طب ايه بر بر عايزين بر مش عايزين تزهيق. تمام يبقى اول حاجه بر الوالدين. طيب وايه كمان يا اخواتي؟ طيب ورأيت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. وضوءه بس اي وضوء؟ ده مش وضوء، اسبغي الوضوء، خدي وقتك بس مش وقتك تقعدي لي النهار كله عشان تتوضي، لا ده وسواس. احنا بنقول اسبغي الوضوء، الوضوء وضوء يا اخوات، ثلاث مرات ايد الدراع لغايه هنا وبلغي شويه وطلعيه هنا في العضد هنا، ها بلاش العبايه ضيقه لغايه هنا اغسل لغايه هنا ومش مهم الباقي. تمام ربنا غفور رحيم، غفور رحيم في الحاجه اللي انت ما تقدريش عليها مش في ان انت تخلعي يكون من العبايه. خلاص تسبغي الوضوء، تغسلي الرجل صح، تجيب الاعقاب صح، تخليني ما بين الاصابع، يبقى وضوء، وضوء صح، تستنشقي وتستنسري، ما تعمليش كده كده، دي شائعه جدا على فكره بشوف كده، كلنا بنعمل كده. لا كده انزل من بقي ومن انفي، يعني موضوع الشرح. طيب ماشي نكمل، اسمه الاستنصار. طيب وبعد وايه كمان يا اخواتي؟ ده بالنسبه للوضوء. ورايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم. ذكر اذكار الصباح والمساء يا اخوات، واذكار ما بعد الصلاه، والذكر المطلق. يعني احتوشته الشياطين يعني اتلمت حواليه، عملوا حواليه ضيقه يعني. ده رؤيا بيراها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حاجات رمزيه لايه؟ المنجيات من عذاب القبر والمنجيات من اهوال يوم القيامه. الحاجات دي ايوه طبعا المنجيات يا اخواتي. تمام كده. طيب ورايت رجلا من امتي قد احتوشته ملائكه العذاب يا رب سلم فجاءته صلاته فاستنقذته من ايديهم، يبقى الصلاه. ورايت رجلا من امتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه ارواه يا رب تقبل. ورايت رجلا من امتي والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقه طردوه. الأنبياء قاعدين حلق وكل ما هو يجي يدخل حلقة إيه؟ يطردوه. تمام؟ فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده بجنبه صلى الله عليه وسلم. سرعة الغسل من الجنابة يا أخوات، سرعة الغسل من الجنابة، الجو ساقعة والدنيا بس قعدتك جنب النبي عليه الصلاة والسلام، اللحاف أصعب فراق فراق البطانية قعدتك افتكريها، سرعة الغسل من الجنابة. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير منها، نسأل الله العفو والعافية. فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. اللهم ارزقنا حجا قريبا يا رب وعمرة قريبا يا رب. ادعو بقلبي كده اللهم امين لنا جميعا يا اخوات، اسال الله ان يجعلنا من وفده ومن حجيجه هذا العام يا رب اللهم امين. ورايت رجلا من امتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صله الرحم. صله الرحم يا اخوات اللي اتقطعت وبعدت وخالتي ما اعرفش عنها حاجه وعمي ما اعرفش عنه حاجه ومش عارفه مين ما اعرفش عنه حاجه واللي بيصل الرحم بنقعد نلومه ونزعق له. صلة الرحم يا خالد يا بختهم شايفاهم هم رايحين على فكرة، بقيت بحسدها على فكرة بغبطها. فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه. إيه اللي جات له؟ صلة الرحم. اتفضلي. واجبة جامد على الست. رحمك انتي. على الست. رحمك انتي. تطلعوني النهاردة مش هلحق خالص. انا عارفة سؤالك. اطلعي منهم. قصدك على صلة رحم جوزك. لا لا لا. الست اللي رحمت على الست. مش انت عمها ولا انت عمها. عمك وقا طبعا ده صلة رحم. الوحدة كم مرة وهو ما بيجيش خالص. هي خلاص ستي. لا ما تسكتيش يا حبيبة قلبي وإن أدبرت. وبعدين يا اخواتي الصلة ان شاء الله بالسلام عليكم دي صلة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه طيبين، اخباركم ايه؟ ربنا يديك الصحه يا عمي، ربنا يديك الصحه خالي، السلام عليكم. ما بنقولكيش بقى روحي وقطع المسافات، ومحدش بيقول كده. والنساء عموما وخصوصا بتبقى في طوع زوجها، فما تروحيش خلاص مش رايحه. لكن ابسط شيء معاكي ايه؟ التليفون. يعني ولاد العم ولاد العم بالتليفون برضو. ابن عمي يكلمني في حضره زوجي لو كل فتره كبيره مثلا، هيقول لي السلام عليكم، ازيك يا ام فلانه، بما شرع الله سبحانه وتعالى. بتقول تغنب ولا تكسر في حضره مين؟ المحرم. في حضره المحرم، لكن مع نفسي ما ينفعش. والفيس ما ينفعش، ما ينفعش يبقى صديقي على الفيس، ما ينفعش حتى لو ابن عمك. خلاص يا اخوات؟ طب نكمل لان مش هخلص انا كده. طيب خلي الاسئله بعدين. فقالت يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه، فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا. ورأيت رجلا على من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، يا رب سلم، فجاءه حسن خلقه. لكن لسه هتشوفيه في الميزان بقى حسن الخلق ده. حسن الخلق بقى يا أخوات، صوتك مع جوزك ما يعلاش. ايه ده؟ هو ده حسن خلق؟ على فكره دي شخصيه، انا لازم يبقى لي شخصيه مع جوزي. او الشخصيه على فكره مش معلوم الصوت على فكره، يعني مش معنى هو يقول ولا ما اقولش، مش معنى هو يزعق ولا ما يزعقش، ده انا سترونج اندبندنت وومن. طيب، ورايت رجلا من امتي قد هوت صحيفته من قبل شمالي، فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. خوفك من ربنا ان انت تبقي مستشعرة من هو الله فتقدريه مقامه، خوفك من ربنا. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه وجلاه من الله الوجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعه التي بكى بها من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، فجاءه حسن ظنه بالله، الله أكبر، فسكن رعده ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط، ورأيت من رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه. الله، مفيش، الأبواب اتقفلت خلاص. فجاءته لا شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ويقول الإمام القرطبي هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمال خاصة تنجي من أهوال يوم القيامة خاصة. يبقى انت معاكي حاجات كتير قوي، ابواب الخير كتير جدا. ما تقوليش بقى ايه اللي هيقذني وايه اللي هيعمل لي وما الى ذلك. في هذا الموقف من الحشر وفي وقوف الناس في الحشر لا يملكون الشفاعه زي ما احنا قلنا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قل لله الشفاعه جميعا، له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الايات شروط الشفاعة الثلاثة. واحد، إذن ربنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ينفع حد يشفع لحد من غير إذن ربنا؟ اللي بتقول يا نبي اشفع لي. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يبقى معنى كده للنبي صلى الله عليه وسلم ميت، ما ينفعش تقولي يا نبي شفع لي، لكن ينفع تقولي يا رب ارزقني شفعته. في فرق كبير، يا رب ارزقني شفعته، لكن ما قولش شفع لي، اشفي لي بنتي، جوز لي مش عارفه مين. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى اول حاجه اذن ربنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مش هيشفع غير باذن ربنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع في امته الا من بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اول شرط من شروط الشفاعه يا اخوات الاذن. اتنين، رضاه عن الشافع. رضاه عن مين؟ الشافع. تمام كده. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. خلاص، وقال صوابا. ثالث حاجة رضاه عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الإذن للشافع والرضا عن مين؟ عن الشافع والمشفوع الاثنين. تمام؟ طيب الشفاعة في شفاعة في الدنيا أخوات إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. واحد كده لما يموت ويمشي في جنازته 40 واحد لا يشركون بالله ربنا سبحانه وتعالى يشفعهم إيه؟ فيه. بس المهم النية يا أخوات، مش بروح على الجنازة عشان هي جت في أمي، ولا أنا رايح الجنازة عشان هو عزة في أخويا. أنت المفروض تبقى عقيدتك ونيتك لله، بترجو من الله الثواب، مش أروح والله يا أخوات الواحد هو بيصلي الجنازة وهو في القبور وبيشوف حاجات، تلاقي مثلا الأخ بيندفن أو الأخت بتدفن، وتلاقي مثلا واحد ماسك إيه هقلب بس الجنازة اللي في إيدي دي وأجيلك في الموبايل. فيش عايزة، فيش عايزة تقلب إيه؟ تقلب إيه؟ طب بس أنا في حد في مشوار كده مش عارفة بندفن مش عارفة مين وجاي بزر. العظة يا أخوات أين الانكسار؟ ولو لم يكن في الموت واعظ فما نفع من المواعظ؟ بإيه بعد كده؟ سبحان الله. طيب يبقى دي إيه الشفاعة في الدنيا أخوات؟ طبعا الشفاعة في أرض المحشر الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أخوات. الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد سواه، وهي أن الناس في أرض المحشر يحشرون حفاة عراة غرلا شاخصة أبصارهم أفئدتهم هواء وما إلى آخره، فيلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا، شوفوا لنا حد إيه يشفع لنا، إلى الله لنستريح من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم في حديث الشفاعة الطويل إنهم هيروحوا لمين؟ لسيدنا آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم. هي الساعة كم يا رب؟ لا خلاص مفيش وقت، كنت هقرأ لكم بالتفصيل بس هو مفيش وقت. طبعا هم هيروحوا لسيدنا آدم بالاختصار، هيقولوا يا آدم أنت أبا البشر اشفع لنا عند الله، فيقول إني قد عصيت الله وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي. فيذهبون إلى نوح فيقولون له يا نوح إذن اشفع لنا عند الله ليبدأ الحساب. الشفاعة هنا ليه يا أخوات؟ لبدء الحساب بس، مش لدخول الجنة، لسه بدري على دخول الجنة، عشان نبدأ بس الحساب. اشفع لنا عند الله لنبدأ الحساب. فيقول لهم إيه؟ إني قد دعوت الله سبحانه وتعالى أن ينجي ابني اذهبوا إلى غيري، خلاص ودعوت على قومي. سيدنا نوح قال إيه؟ ربي لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارة، خدهم كلهم، خلاص اذهبوا إلى غيري، فيذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيسألونه الشفاعة، فيقول لهم سيدنا إبراهيم إيه؟ إني قد كذبت 3 كذبات إلى ما آخر الحديث، خلاص كده. فيذهبون إلى سيدنا عيسى فيقول لهم إيه؟ إني لا أملك لكم الشفاعة ولن يذكر ذنبا سيدنا عيسى، ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله، ثم يسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش سجودا طويلا، يفتح الله عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، ثم يشفع إلى الله أن يقضي بين الخلائق ويريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته. فيقبل الله إيه؟ شفاعته. شوف هنا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنا عايزك بقى ذكي بس تستشعري نفسك في الناس اللي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كده، في الناس اللي بتقول له كده يا محمد اعمل لنا كذا وكذا، اشفع لنا عند الله لنبدأ الحساب، ليبدأ الحساب. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد غيري من قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، ف فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم